بص يا باشا، الدم الكلوي فيه كورتيزون، ادرينالين، دوبامين، تستوستيرون، فيتامين د، اريثروبويوتين. كل دي يا باشا، كل دول هرمونات، كل دول هرمونات. عد معايا، 1 2 3 كوليسترول، دول طول تصنيع كوليسترول. 1 2 3 حلو، 4 كوليسترول، يبقى قصدي واحد قصدي سوري كورتيزون، تستوستيرون، فيتامين د، 3 كوليسترول، اريثروبويوتين ده بروتين سكري، ها ادرينالين، دوبامين، دول لهم حدود. مسك بين الحلزونيه في ايده، كانت معركه بقى دي. علاج لانسداد الشرايين القلبيه المغلقه ممنون. اه يا باشا، كل دول من الكظريه، كل اللي انا بعده ده من الكظريه، ده من الكلويه وده من الكلويه، ودول من الكظريه، بس كله اسمه دم كلوي. ما هو ده الدم الكلوي اللي راجع بقى، ده متحمل الحاجات دي. طب انا عايز اقف وقفه بس هنا، يعني لحظه واحده بس ركز معايا. هو الادرينالين والدوبامين بيتصنعوا من ايه؟ بيصنعوا من نفس الحمض الاميني اسمه، بص، تيروزين. التيروزين بصنع منه ادرينالين، دوبامين، نور ادرينالين، وبصنع منه ثيروكسين، هرمون الغده الدرقيه، وبصنع منه الميلانين بتاع الصبغه. يقول لك الميلانين، الميلانوسايتس بتعمل ميلانين، الصبغه بتاعت الجسم. ودول بيتصنعوا كل، يعني التيروزين ده حمض اميني، الحمض الاميني ده بقى بيقول لك عليه نون اسينشال. يعني ايه نون اسينشال؟ يعني انا بعرف اصنعه، بس بصنعه من حمض اميني تاني اسمه فينايل الانين، اللي هو اسينشال. ما هي حاجه تضحك يا باشا، يبقى هو اسينشال. يبقى التيروزين ده لازم يتاكل، لازم ايه؟ يتاكل، يتاكل فينايل الانين، يتاكل تيروزين، لكن لازم يتاكل. والشيء بالشيء يذكر، التيروزين حمض اميني واحد اتصنع منه ميلانين صبغه، وتصنع منه كاتيكولامينز ادرينالين، نور ادرينالين، دوبامين، وتصنع منه ثيروكسين التي 3 تي 4 بالذات. ايوه بالذات. يبقى التيروزين اتصنع منه 3 حاجات: غده درقيه، غده كظريه، وهرمون او الصبغه او البيجمنت، الصبغه او الملوكيول، الجزيء الصبغه اللي هو الميلانين. حلو حلو. الشيء بالشيء يذكر، في حمض اميني تاني اسمه تريبتوفان. اسمه ايه؟ اسمه تريبتوفان. التريبتوفان ده بيتصنع منه نيكوتين، فالنيكوتين بصنع منه اي حاجه فيها نيكوتين، الناد منه، الناد بي منه، النياسين منه، اللي هو فيتامين بي 3. فاهم حاجه ولا لسه ما فهمتش حاجه؟ يبقى التريبتوفان هصنع منه نيكوتين، والنيكوتين ده هو اصلا ناقل عصبي. طالما نيكوتين هصنع منه الناد، لان دي نيكوتينامايد، هصنع منه الناد بي اللي هي محتاجها كانتي اوكسيدنت، اللي هي الماده الفعاله نفسها مش الهيدروجينيشن، والنياسين اللي هو بي 3. هصنع منه السيروتونين، وانت عارف السيروتونين كويس، وهصنع منه الميلاتونين. ده منين؟ من التريبتوفان. منين؟ من التريبتوفان. يبقى حمضين امينيين اسمهم تريبتوفان، اسمهم تيروزين، دول انا بصنع منهم كل دول. لو نقصوا الاثنين كل دول ينهاروا، يعني ينهار عندي الغده الدرقيه، وينهار عندي الكظريه، الادرينين والنور ادرينين والدوبامين، وينهار عن الميلانين ويجي لي بهاء. خلاص، ينهار عندي السيروتونين، فالامعاء عندي تختل واكتئب، سيروتونين ينقص بقى، والميلاتونين فنومي يبوظ، انام ما يجيليش نوم كفايه. ويز ده مين؟ تيروزين، تريبتوفان بس، والنياسين اللي هو فيتامين بي 3، والنيكوتين ينقص بقى، وتبقى ليله حضرتك صعب. بس هي في مشكله بقى احنا عايزين نفهمها. هو لو الجسم جاع مصيرهم ايه؟ مصير دول ايه اللي هم بنعتبرهم؟ يقول لك ايه؟ تيروزين تريبتوفان ديفيشنسيز، ده اكسس معروف محور المشير تيروزين تريبتوفان ديفيشنسي ناقصين بيحصل ايه؟ اللي كل اللي رصيته ده بينقص. فالتيروزين يتحول هو التريبتوفان يا اما جلوكوز يا اما اسيتون. لو اسيتون هيبقى اسمه كيتوجينيك ستيت، لو جلوكوز جلوكوجينيك. يبقى انا اقدر اقول ان الحمضين دول لو جسمي جاع اعرف احولهم اسيتون واحولهم سكر حسب حاجتي. عشان كده يا باشا ده جوع الخلايا للسكر. جوع الخلايا ايه؟ للسكر. جوع الخلايا للسكر عدم توفر السكر والاسيتون للخلايا. يا باشا ده الجوع ده ما بعملوش بقله الاكل، لا انا بعمله عشان انسولين او كبد باظ. السكر ما بينقص غير بالاتنين دول. يعني ما تقوليش اصل منع السكر فالسكر نقص، لا. الاسد والنمر ما بياكلوش سكر، الكلب قصدي البقره والخروف ما بياكلوش سكر، دول بياكلوا اخضر وده بياكل لحمه وبيشرب دم. الاثنين عندهم سكر عالي في الدم 180 200 مرتاح. السكر ده هما باشا عنده مصنع. المشكله بقى لو جسمه جاع للسكر هيبدا يكسر في الحاجات دي، فتريبتوفان تيروزين ينقص والمنتجات المشتقه تنقص. شكرا يا صلاح يا حبيبي، عجبك الكلام؟ حلو قوي. يبقى يا باشا جوع الخلايا يعني عدم توفره، يا اما انسولين اوفر اكشن مش نقص غذاء، يا اما ليفر ديسفانكشن الكبد باظ وده برضو مش نقص غذاء. يا باشا انت فاهمني انت بتقول ايه؟ يا باشا انا عايز اقول لحضرتك كلمه جوع الخلايا للسكر مش معناها ان انت ما بتاكلش السكر بس، لا، انت عامل في جسمك حاجه مخليه الانسولين عالي او كبد بايظ. فاهم ولا لسه؟ يعني انت عامل حاجه، انت موقف الكبد عن الشغل يا اما انت مزود انسولين. فانت حط لي بقى حاجه، يعني حط لي المعادله دي في دماغك. خلاص. طب يا باشا هو انت لما حكيت لي على الكظريه وقلت بتطلع ادرينالين ودوبامين وبتاع، انت جيت عند الكورتيزون وعديت. يا باشا انا بحب اتكلم عنه لوحده. ليه مفيش متابعه اونلاين لداخل مصر؟ عشان انا داخل مصر، يعني انا داخل مصر، فليه اونلاين داخل مصر؟ ما انا داخل مصر، ما هو انا اللي خارج مصر يعمل اونلاين، اللي داخل مصر يجي يشوفني بقى، يعني يجي يشوفني ويزور، يعني احنا ينزل اليوم يزور الصبح ويجي لنا اخر النهار. روح زور. الكورتيزون بيعمل ايه يا استاذ مخيمر؟ الكورتيزون بيحرق الدهون يا باشا، وبيعلي السكر، وبيزود السكر والاسيتون والاحماض الحره والجليسرين. هو بيحرق دهون يا باشا، يعني بيطلع جليسرين كتير واحماض حره كتير، ويصنع سكر، يعني شغل الكريبسات عكس فصنع سكر، بايروفيك لاكتيك عكس فصنع سكر.